حالة إنسانية فريدة، حوت نصارى ومسلمين، تجمعهم تداخلات لا محدودة. وفي أحيائها الشعبية المزدحمة تتضح تلك المعاني، حيث تتعانق في صفحات سمائها أجراس الكنائس وأهلة المآذن. واليوم نعيش مع شاب يجسد تلك الحالة، حتى أخذته أنوار الإسلام شريعة ورسالة ليتحول لها آملا في شكر نعم الله عليه. أنا اسمي عبد الله فوزي محمد محمود، كان اسمي في النصرانية ناجي فورز اسكندر أخنوخ. أنا من أسرة بسيطة في بلاد دخرور، عشت مع والدي ووالدتي وإخواتي في بلاد، كنا بننتمي للكنيسة، بنحضر القداسات. كان والدتي دايما بتحافظ علينا، هي يوم الجمعة ويوم الحد تودينا الكنيسة. كبرت بسن 13 سنة، والدتي توفت. قعدت مع والدي سنة، وبعد كده والدي تزوج، سبت والدي، البيت عند والدي، وتمت على نفسي، بقيت اشتغل، قعدت برا، عشت في المكان بتاع الشغل دوت فترة. بعد كده اخدت شقة انا واصحاب ليا، كانوا شغالين معايا في نفس الشركة اللي كنت شغال فيها، كان كلهم مسلمين. ابتدت فترة كده أبعد عن الكنيسة، يعني ابتدت أنتمي للشغل أكتر وأعيش حياتي كشاب مع أصحابه أكتر، أخرج أشوف شغلي وأخرج أتفسح. فلقيت إن أنا يعني كده يعني عايش حياة غلط وحياة مش مظبوطة وكده. ف جات لي لحظة كده قعدت أفكر ما بيني وما بين نفسي، يعني ربنا بيقدم لي كل حاجة حلوة، بيديني كل حاجة كويسة، طب أنا بقدم إيه لربنا؟ بقدمش لربنا حاجة خالص. ابتدت أنتمي بقى، أرجع أنتمي تاني للكنيسة، أروح الكنيسة، أحضر القداس، العادات اللي هي تبع الكنيسة، إن أنا أقف قدام صورة، أولع شمع، يعني العبادات اللي هي بتاعتهم أعملها. يعني كان كل اللي في دماغي إن أنا إيه يعني أصلح حالي مع ربنا، لأن أنا شايف ربنا يعني بيديني كل حاجة كويسة وأنا ما بقدمش حاجة لربنا وكده. شكر نعم المولى فطرة بشرية سوية يتجه إليها كل أصحاب الأنفس الطيبة، لكن سبيل شكر نعم الله يبقى دائما باب التوحيد الخالص والتزام شرعته التي ما جعل لخلقه سواها. بقى في جدية في الموضوع، ان انا اروح واتكلم مع الاسس في الكنيسة وكده، اقول لهم انا عايز اقرب من ربنا وعايز اعرف، يعني عايز اقرب علاقتي بالمسيح وكده. فكان بيقابلني بقى حاجات كده، ردود، يعني مثلا اقول لهم يعني مثلا اقول له اسس عرفني انا عايز اعرف المسيح، يقول لي مثلا المسيح ربنا، انت عايز تعرف عنه ايه؟ يقعد يقول لي مثلا ما تفكرش، انت ايماننا ايمان غيبي، انت جواك روح قدس بتقودك، المفروض ما تفكرش اللي نقول عليه. هو طبعا في تعليم كانوا بيعلموها لنا زمان في الكنيسة، ان المسيح اله وهو ابن الاله، وعملية اللي هي التثليث والتوحيد. اسأل مثلا اسس سؤال، مثلا اقول له دلوقتي ربنا غير محدود، الله الغير محدود، ازاي يخش في المحدود؟ هي ستنا مريم ديت مش محدود، وخلق هو اللي خلقه، يعني هي بشر هو اللي خلقها ومحدودة، يبقى ازاي اللي غير محدود يخش في المحدود؟ ازاي ربنا يخش في ستنا مريم وهي محدودة وهو غير محدود؟ يعني حتى فكرة التجارب الثلاثة اللي إبليس جربهم للسيد المسيح، اللي هو بعد ما صام 40 يوم و40 ليلة صعد إلى البرية ليجرب من إبليس. إبليس ده مين اللي خلقه؟ هو ربنا اللي خلق إبليس، وإبليس الشيطان ده يعني أكتر حد عارف إن في ربنا، لأن هو يعني شاف ربنا وكلم ربنا وربنا كلمه. ازاي المخلوق يجرب الخالق؟ ازاي المخلوق اصلا يجرب الخالق؟ كل دي حاجات يعني كانت بتشد فكري، يعني تخليني افكر في الموضوع. ولانه كان صادق النية في البحث عن خالقه، يسر الله له ابن عمته وجيه الذي اخذ بيده. فابتدى يعني فكري ما يبقاش مع الاسس مشدود قوي. وجيه كان بيقعد يقول لي اقعد، يعني بص، لو انت عايز فعلا توصل لربنا اطلب من ربنا ان ربنا يوصلك ليه. فكنت بقعد ادعي اقول يا رب علمني، يا رب نورني. ابتدينا ان احنا ايه ندرس من الدين المسيحي نفسه، ما كلمتوش على قرآن ولا اي حاجة يعني. فابتديت اطلع له نقط معينة، اسئلة معينة. طبعا ابتدينا من اول خلق ادم وسبب خروجه من الجنة اللي هي موجودة في المسيحية. او ابتديت افكر بقى، او يعني فكري يتشد من بداية ما ابتديت اعرف في موسى في الخروج في الوصايا العشر. لقيت ان ربنا بيكلم موسى وبيقول له يا موسى لا يكن لك إله اخر امامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة، لا تسجد لهن ولا تعبد لهن، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وبعد كده دخلنا في الإنجيل في العهد الجديد، ولادة بقى السيد المسيح، وإن كان في ملك عايز يقتله. طب ده إله، إزاي ملك يقتله؟ وإزاي يبقى هم عارفين إن ده إله ويهربوا بيه؟ كنت أطلع له مثلا إيه قصة من ضمن القصص، يقول لك إيه سيدنا عيسى كان ماشي في الصحراء، كان صايم 40 يوم وليلة. فكنت اقول له عبد الله طب ده كان صايم 40 يوم وليلة ازاي؟ اذا كان هو الاله ازاي ده كان صايم 40 يوم وليلة؟ فطبعا كل ديت من صفات اله، المفروض ان انا يعني عايش بعبد اله، عارف ان الكون دوت اله والاله دوت يعني غير محدود. فالغير محدود دوت طبعا يعني ما يبقاش ليه الاحتياجات اللي هي بتاعت الانسان المحدود. فابتديت بعد كده اخش على موضوع الصلب، فلقيت فيه حاجات برضك في قصة الموت والصلب، ان هو يتعذب واليهود يضربوه ويهنوه ويقتلوه كده، وهو ويصلبوه ازاي وهو على الصليب يقول الهي الهي لماذا تركتني. طب ابتديت بقى افكر، طب هو الاله والكون ليه اله واحد، يبقى ازاي الهي الهي لماذا تركتني؟ طب مين كان بينادي مين؟ مين بيخاطب مين في الوقت ده؟ فطبعا الاسئله دي لما كنت بحطها له يعني هو كان بي بي بي بي يعني كان كنت بحس فيه وهو قاعد جنبي كده واحنا بنقرا في الانجيل ان هو تفكيره بيشت يعني دماغه بتفكر. انا حسيت ما بيني وما بين نفسي ان انا يعني عشت عمري بعبد بني ادم مش بعبد اله، وان انا الطريق دوت مش طريق لربنا. يا من يغيث المستغيث، ان لم تغيثن فمن يغيث، وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. وقتها لقيت في مصحف عند وجيه، فاتفاجئت فقلت له انت حاطط القرآن عندك ليه؟ فقال لي لا انا عادي، انا بحب ده، واحد صاحبي كان جابه لي هديه وكده ما رضيتش احرجه، وبحب اطلع يعني. قال لي طب ما ايه رايك تيجي نقرا في القرآن؟ فقعدنا نقرا بقى في القرآن، فلقيت في فرق بقى يعني في يعني حسيت في القرآن بالتوحيد، وفي تعظيم لربنا سبحانه وتعالى، بلاقي في تكريم للأنبياء، في تكريم للخلق، حب ربنا للخلق اللي هو خلقه، ان ربنا رايب بالناس الخير مش رايب بيهم الهلاك ولا حاجة. قبل ما اقرأ القرآن انا اصلا فكرة عن القرآن ان ده طبعا انجيل ومتحرف واللي حرفه المفروض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان هو كان راهب في الكنيسة وانشق عن تعليم الكنيسة. فكانت فكرتي ان هو او فكرتي عامة عن الاسلام ان ده يعني ان المسلمين بيعبدوا سيدنا محمد. او ما قرأت من اول الفاتحة يعني أول ما ابتديت فتحت القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, في يعني كل ربنا ما فيش حاجة لسيدنا محمد خالص. فلقيت في اختلاف, لقيت فكرة اتغير أصلا ما بين اللي أنا كنت متعلمه واللي أنا كنت فاهمه أو الطباع اللي أنا كنت واخدها عن الإسلام أصلا, لقيتها حاجة تانية خالص, الحقيقة حاجة تانية. ولما تكشفت له حقيقة الإسلام حسم أمره وحدد إلى الله وجهته. خدت قرار ما بيني وما بين نفسي إن يعني إن ده دين الحق. فجي وجي سألني, قال لي سؤال يعني, قال لي بص عبد الله احنا قرايب واخوات وكل حاجة وما فيش حاجة يعني ما فيش حاجة تفرق ما بيننا, بس أنا يا ابن الناس أنا شايف إن الإسلام ده دين الحق وهو ده اللي أنا هتبعه, معايا مش معايا يبقى انت حر كل واحد في حاله. وصل لمرحلة مثلا ان هو نفسه بعد ما تسمى قلتلوش ولا اسلام ولا حاجة, قال لي طب ايه الحل؟ قلت له طب انت شايف ايه؟ قال لي دي ملهاش حل غير الاسلام. فقلت له ايه العمل دلوقتي؟ قال لي العمل ان انت تتشاهد. فقلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فقال لي تغتسل وقام علمني بقى وكل ده. برضك على فكرة أنا ما شكتش في وجهي لحظة إنه هو كان مسلم, يعني هو اللي علمني إزاي يعني اغتسلت, علمني إزاي اغتسل, دخلت اغتسلت زي ما قال لي, وعلمني وقف جنبي علمني إزاي أتوضى وتوضيت, ووقف جنبي علمني إزاي أصلي عشان أصلي. وكل دوت فكري ما جابنيش إن هو وجهي أصلا في الأصل مسلم. فجيت نطقت الشهادة كنت فرحان جدا, يعني كنت حاسس بإحساس كده يعني مش يعني وصف الإحساس نفسه صعب, يعني صعب إن أنا يعني أقدر أوصفه حاجة يعني حاسس إن أنا بني آدم مش ماشي على الأرض طاير. فرحان جدا. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد, وانتشت روحي وصار الدمع يجري, يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أول صلاة صليتها في حياتي كانت في جامع مصطفى محمود هنا, فصليت الفجر معاه طبعا فرحان جدا يعني. رجعت جه هو ينام أنا عمال أتكلم معاه, يا ابني نام, اقول له مش عارف انام مش جاي لي نوم, حاسس اني سعيد ومش عارف انام. يقول لي يا ابني طب ما تنام انت خلاص, انت ربنا من عليك خلاص بالهدايه ومش هتروح, ما تخافش ان شاء الله مش هتروح وهتفضل فرحان على طول. فكنت انا وقتها ارتبطت باللي هي زوجتي الاولانيه دي, ف قعد بقى يعني وجي قعد ينصحني وفي ناس تانية قعدوا يقولوا لي الأمة المؤمنة خير من المشركة ولو أعجبكم وسيبها وربنا يرزقك أحسن منها وكده. فأنا كان عندي إصرار إن أنا يعني أصريت إن أنا أجتهد عليها. فكملت المشوار معها عادي, كملنا الخطوبة واتجوزتها. ما كانش يعرفوا, ما فيش حد يعرف عني حاجة خالص, بس كان يعني قبل ما اتجوزها وما كانش في حد يعني, كان اصحابي بس اللي عارفين ان انا اسلمت اللي هما كانوا بيشوفيني في المسجد. وبعد كده جيت اتجوزت برضك ما اقرتش حاجه وما عرفتش حد حاجه خالص, ولا والدي ولا زوجتي ولا اخواتي ولا اي حاجه. فربنا كرمني بقى من زوجتي الاولانيه ديت كانت حامل في ابني شادي. فقعدت ما بيني وما بين نفسي كده فكرت طب انا ابني هيطلع ايه؟ لازم يعرفوا يعني لازم اعرفها. كنت انا بقى ايام الخطوبه بقعد اكتئد عليها يعني، كنتش بكلمها في اسلام يعني بصراحه، كنت بقعد اقول لها يعني فكري في عظمه ربنا وقدره ربنا وقربي من ربنا وكده. فجيت خدت القرار في يوم فقلت لها انا هقول لك على حاجه وانت حره بقى في مصيرك معايا. من الاخر كده بصراحه انا مسلم واسلام ده دين ربنا وهو الدين المفروض كل الناس تتبعه يعني. فاتصدمت قعدت تقول لي ازاي ومش ازاي وكده، وبعد كده قالت لي انا مش هقول لحد حاجه يعني وكده. فطبعا هي ده كلام قالته لي، لكن نزلت طبعا كنا في الوقت دوت في بيت عندهم عند والدها، فكتبت ورقه وسابتها لامها تحت المخده، والصبح طبعا عرفت امها وابوها، فبعتوا جابوا لي قسيس في البيت عندهم قعد يتكلم معايا يقول لي انت ايه اللي مش عاجبك في المسيحيه وانت مين اللي بيقول لك خش الاسلام وكلام من ده وانت ابن المسيح والمفروض ما تعملش كده. فقعدت اتكلمت معاه قعدت اقول له انت ليك معتقدك وفكرك، انا ليا معتقدي الخاص، انت بتقول ان المسيح ربنا، ازاي هو ربنا وازاي يتهان ويتضرب ويتشتم ويتف عليه من اليهود ويصلبوه ويقتلوه ويدفنوه، ازاي ده يبقى اله؟ في نص كده في الانجيل هو في كلمه محرفه اللي هي بتاعت الاب، ولكن هي بتقول احمدك ايها الاب رب السماوات والارض، وهو كان في مكان لوحده ودخلوا عليه اللي هم تلاميذه اللي هم المفروض الحواريين لو بيقول احمدك ايها الاب رب السماوات والارض، كان واقف بيحمد مين وبيشكر مين وهو لوحده، هو ما حوش حد يعني، هو وقتها ما كانش معاه حد خالص، ده هم دخلوا عليه لقوه في الوضع ده واقف بيصلي وبيقول كده، يبقى ازاي ده اله؟ وازاي يعني ازاي انت تبقى ابن الاله وازاي ابوك اللي هو الاله يعذبك ويرميك في النار ازاي؟ ف نزل بقى طبعا حصلت كلام ما بيننا وكده، فخد بعضه ونزل ومشي، وابتدوا بقى ايه يبعتوا لي رهبة من الكاتدرائية. ولأن أهل الإيمان دائما من أهل البلاء، كانت معركة عبد الله بين الحق والباطل، لكن الله دائما ينصر من أخلص وجهته إليه ويحصنه ويراعاه مهما كانت الصعاب. ابتدت بقى الرهبة ديت تيجي وكل يوم وتقعد معايا. كانوا الأول هم مفكرين إن وجي يعني خلاني نايم عنده في الشقة وجاب شيخ قرأ على دماغي وكلام من ده، أو حد عمل لي عمل، أو مثلا أنا يعني جت أشوف فكري بقى أنت يعني مثلا ممكن بحب واحدة مسلمة، ببص المال ببص لده، فلقيت الموضوع مختلف تماما. فابتديت أكلمها في العقيدة وأكلمها على التناقضات اللي في الإنجيل، فقالت لي بص احنا هنتفق اتفاق، أنت ما تتكلمش مع حد خالص في الكلام ده، هتبقى العملية محددة ما بيني وما بين الكنيسة وبس، غير كده ما تتعاملش مع حد وما تكلمش مع حد. فجت قالت لي بيت ايه، الكنيسة عملت لي مرتب، قالت لي احنا هنعمل لك مرتب واللي انت عايزه وكده، قلت لها انا مش عايز منكم حاجة، قالت لي لا لازم انت انت انت شغلتنا يا انت تخلينا نخش الاسلام يا احنا نرجعك تاني ايه للمسيحية. جت بعد كده بيت تاخدني تقعدني مع قصص وتلف بيا في الاوديور وكده، تقعدني هنا شويه هنا شويه. كنت انا طبعا ملازم جماعه دعوه التبليغ، وكان كنت بتعلم يعني كنت بتعلم منهم الدين وكده، فكنت مثلا قبل ما اجي اروح الكنيسه دي يعني مثلا تيجي تقول لي مثلا انت هتروح الكنيسه الفلانيه بكره، أجي أنا مثلا من النهاردة ومجهز نفسي أصلي العشاء في المسجد وأقعد في المسجد لغاية الفجر، أقعد أقيم الليل، وبعد كده أقعد من الفجر للشروق في الذكر وأصلي الشروق وأطلع وأروح معاها. في مرة راحت قعدتني في قعدت تلف بيا، فخدتني في مرة قالت لي هنروح كلنا بقى أنا وإخواتي وحماتي وزوجتي كنيسة في المنصورية. قالت لي في قسيس هناك اسمه يعقوب، ده هتشوف بقى ده هيجيب معاك من الآخر. قلت لها ماشي زي ما انتوا عايزين. فروحت معاهم وكده، فكانوا جايبين لي واحد يمثل شخصية واحد انه هو أسلم ورجع عشان يزعزعني أنا أو يشككني فإيه فيقوم رجعني. فروحت مع رحت معهم الكنيسة، وبعدين لقيت الأسيس دوت طلع ورقة فلوسكاب كده من معاه، قعد يقول لي أسامي الصور موجودة في القرآن زي سورة مثلا سورة البقرة، سورة مريم، آل عمران. طبعا دي صور كلها ما الناس عارفها ان دي صور في القرآن، ولكن هو مركب آيات أو مركب كلام إن هو بيثبت لي إن المسيح إله، حتى في القرآن إنه إله. هو شوف القرآن بيقول إيه، بيقول إنه إله. فأنا قلت له الكلام ده مش موجود في القرآن. قال لي لا موجود، أنت مش عرفك وأنت حافظ القرآن؟ قلت له حافظ أو مش حافظ، أنا بقول لك الكلام ده مش موجود في القرآن. فقال لي لا موجود. فقلت له خلاص اللي يفصل بيني وبينك، انا عندي القدره ان انا اطلع بره دلوقتي اجيب لك مصحف من اي محل جنبينا، وانت كاتب السوره سوره آل عمران الايه كذا هتطلعها لنا من المصحف ونقراها قدام الناس كلها. فلقيته هو بقى بعد ما اتحرك كده قال لي طب انا هجي لك البيت واجيب لك المصحف وهطلعها لك في البيت عندك، وانت ما تروحش وما تجيش. فقامت الرهبه دي مزعقه لي، قالت لي انت اتجننت، انت ازاي تكذبه قدام الناس؟ اي حاجه تخليها ما بينك وما بينه ما تبقاش على الملأ كده. فقلت لها ليه، هو انا يعني ابانا فاهم والناس دي ما تفهمش؟ احنا بنتكلم يبقى لازم يكون في صدق في التعامل. لدرجة ان الرهبة ديت يعني احنا كنا ارثوذكس، فكان ودتني كنيسة الانجليين، فقالت لي يعني شوف الناس دي فكرها ازاي، ولو حبيت تغير خليك في يعني روح لهم، خليك من ضمن اللي هم الناس الانجليين دول، لكن ابعد يعني اهم حاجة ان انا ايه ابعد عن الاسلام. فقلت لها لا انا ممكن اروح اتحور معاهم عادي، لكن انا مش هتراجع، يعني ما فيش حاجة ترجعني ان شاء الله. فقلت روح طب بس جدا اجرب وكده وشوف الدنيا فيها. فروحت لقيت بقى المفروض عندهم ما عندهمش قسيس، هم عندهم الشيخ ببدله وجرافطه وكده يعني، وحتى الصلاه عندهم او العباده بتاعتهم حاجه غريبه كده، يقول لك اخونا فلان هتنزل عليه الروح القدس دلوقتي وهيقول لنا كلمه. وبصيت لقيت في واحد عينيه اتشقلبت كده وقعد يتكلم، بعد ما عينيه تتعدل تاني ويقول الكلمه البنت تيجي تلبس صاحبها، الولد تسلم عليه تقف معاه، الدنيا بسيطه عادي ما فيش اي مشكله يعني. السيس عادي يعني روش كده ومش وبدله وجرافطه وبتاع وعادي خالص يعني، وعامل دوجلاس مش مربي دقنه برضك. فالمهم قلت لها انا يعني المساله ما مش عاجباني، يعني الوضع هناك مش عاجبني كده. جه بعد فترة كده في كنيسة في المعطم اسمها دير، اسمه دير سمعان الخراز. والدي جه قال لي في اللي ماسك الدير ده هيقول لنا بقى، دي بص اخر طلب هطلبه منك، بعد كده مش هنقول لك على حاجة تاني، هتروح للراجل ده معانا وهو هيجيب تاريخ حياتك كله. فقلت له بص يا انا هقول لك على حاجة، يعني ما يعلمش الغيب الا اللي خلق الغيب، الراجل ده ما يعرفش ولا حاضر ولا الماضي ولا هيعرف الكلام ده كله. فقال لي لا هيعرف. فالمهم رحت معاه، طبعا محصل نفسي الحمد لله رب العالمين بالصلاة والذكر، ودخلت الدير دوت برضك يعني بقرأ القرآن في سري. كلهم طبعا راحوا سلموا على الراهب دوت رئيس الدير ده وبسوا ايده كده. فانا لما رحت قمت مسلم عليه كده عادي، قال لهم هو ده؟ قالوا له اه. فقعد يقول لي بص انا هقول لك على حاجات تعملها، تعمل زي يعني ما انا هقول لك وكده. فقال لي لقيته بيقول لي دبدب على الارض كده برجلك وقول باسمك يا يسوع اسحق الشيطان. فقلت له مش هقول. فقال لي لا بس قول. قلت له مش هقول. فالمهم قام ايه لقيته قام حضني كده وقام قرص عليا وبعد كده سابني. قال لي قول بقى. قلت له مش هقول. قال لي طب بص لو مش عايز تقول قدامنا قول في سرك. فيعني ضحكت كده وبعدين يعني ضحكت الاستغراب للامر. قلت له يعني بقول لك مش هقول تقول لي قول في سرك؟ انا بقول لك اصلا مش هقول، ما انا لو هقول اقول قدامكم لكن انا مش هقول الكلام ده. فراح لابويا قال له ابنك ده ما فيهوش فايده، ما فيش رجا منه يعني كده. فخلوا مراتي عملت معايا مشكله فسابت البيت. ف وقعدت بتاع حوالي 20 يوم وكده وبعد كده رجعوها لي تاني. قالوا لها قالوا لوالدها يعني رجعها وكده فرجعها لي تاني. وقعدت معايا زوجتي شوية، قعدت اتكلم معاها بقى وقعدنا نقرا في الانجيل. فجيت كنت في يوم بقرا لها في يوحنا، في انجيل يوحنا، فلقيت في مقولة كده بتقول المسيح كان انسانا نبيا مرسلا من الله. فقلت لها شفتي الانجيل بيقول ايه؟ بالله الموقف ده يعني كان غريب جدا، وانا كنت اول مره اشوف الموضوع ده وكانت اخر مره. يعني لما جيت فتحت نفس الصفحه في نفس المكان تاني للرهبة عشان اوريها نفس الجمله ما لقيتهاش. الله أعلى وأعلم الإنجيل ده تبدل ولا هي موجودة ولا ما كانتش موجودة، ما لقيتهاش تاني تماما. فالمهم هي جت قالت لي أنا اقتنعت باللي أنت بتقوله وأنا أخش معاك الإسلام. كان داخل علينا رمضان، دخلنا في رمضان وصايمة تقول لي صايمة آه، فصلي تصلي معايا. طلبت مني أنها تلبس حجاب. طبعا انا عايش في يعني مش عايش بقى في بيت والدي اللي هو اللي فيه وجيه وفيه اخواتي وكده، لا في بيتنا التاني. البيت ده فيه خالي وقرايبنا حوالين مني، ومع ذلك قلت لها خلاص انا هجيب لك حجاب. فعلا اشتريت لها حجاب ولبسته وقالت لي انا عايز انزل معاك بالحجاب في الشارع. قلت لها ماشي، خدتها برضك ونزلت ولبست الحجاب وخرجت معايا بالحجاب ما فيش اي مشكله. قلت لها قالت لي هيقابلونا ويعملوا مشاكل معاك وكده. قلت لها مالكيش دعوه ايه بحد. جت بعد شهر رمضان قالت لي انا بصراحه واثقه ان لا اله الا الله لكن محمد رسول الله دي مش متاكده منها، فمعلش خلينا ايه زي ما احنا. كانت هم التعليم في الكنيسه يعني اللي انا اكتشفته بعد كده ان هم في الكنيسه اللي قالوا لها تعمل ايه الموضوع ده وعملته، وهي يعني زي ما كانت الكنيسه بتوجهها كانت ايه بتمشي معايا. حصلت مشكلة ما بيني وما بينها تانية بسبب ان انا كنت في يوم في الكنيسة فقعد بتناقش مع قسيس اسمه توماس، كان متشدد وعصبي جدا فاستفزني بكلامه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وكده. فقلت له طب انتوا بتقولوا ان الصليب ده انت بتعظم الصليب ليه؟ فقال لي الصليب ده في قوة الله. قلت له انت المفروض ما تعظموش، المفروض انت يعني تبقى كارهه لان ده طبعا يعني المفروض ان الاله بتاعك اتصلب عليه وتعذب وكده، المفروض ما تبقاش حبه يعني. فقال لي لا دوت في قوة الله ولازم احنا بنقدسها واحنا بنوقرها وكده. فقلت له طب يعني ده قوة الله؟ قال لي قلت له طب يعني انا لو رميته ودست عليه بالجزمة هيحصل لي؟ قال لي اخرس انت ما تقدرش تعمل كده اصلا، ده انت ربنا يشيلك. فقلت له بجد؟ قال لي اه. قمت واخد الصليب من على المكتب وقمت رميه على الارض وقمت دايس عليه بالجزمه. فاتخانق معايا وحصلت مشكله ما بيني وما بينه وانت ازاي تعمل كده ومش ازاي تعمل كده. واتصلوا بابويا عرفوه القصة. ابويا راح خد مراتي قام موديها فين؟ بيت ابوها. فانا رحت لابويا معدي طبعا اسلم عليه وكده، فقال لي طب انا خدت مراتك وديتها بيت ابوها، هتقعد لها كم يوم كده وبنجيبها. فهم كانوا يعني دي نقطة ايه ضغط بيضغطوا عليا بيها ايه طبعا، عشان طبعا ابني وكده ما اشوفه ازاي وكده. يعني انا شادي ده دلوقتي داخل في 5 سنين مثلا ما شفتوش نهائيا خالص، غير ان هو ما كان بيكلمني كان بيقعد يقول لي مفاهمينه ان انا مت، مفاهمينه ان مسافر، يعني في اهلها مفاهمينه ان مت واهلي مفاهمينه ان انا مسافر ومحفظينه. يعني انت عشان ترجع ابويا اللي بحبك ترجع تشرب من دم المسيح وتاكل جسده كده تبقى انت ابويا. وبقالي بقى 5 سنين ولا حتى بسمع صوته، يعني دي من ضمن الحاجات اللي هم ايه بيضغطوا عليا بيها يعني وكده. رحت عندهم لقيتهم كلهم ملمومين، اخوالها بقى وخطيب اختها وكده، وقالوا لي طب تعالى نطلع نقعد نتكلم مع بعضنا فوق. الموقف ده ربنا سبحانه وتعالى يعني عمل معايا آية جميلة جدا، يعني من نعم ربنا سبحانه وتعالى عليا. احنا قعدنا اتكلمنا وكده، وكان خطيب اختها ده بيكرهني، فقعدنا اتكلمنا ما وصلناش لحل، فنازل ماشي مروح، فهو سبقني، هو بيت عيل عندهم، قام قافل الباب وقام شاتمني وقعد يزعق على اساس ان انا عايز اتهجم على الـ الـ الـ الشقه عندهم على مراتي وكده. فطبعا هم نزلوا على اساس ان هم يمسكوا فيا. شفت بقى يعني ده الكلام اللي بقوله لحضرتك ده ربنا وحده بقى هو اللي هيحاسبنا عليه. لقيت في جثث بتطير قدام مني، بني ادمين بتتحدف في الحيطان، يعني اللي بيطير مثلا بينط كده عشان يضربني برجله مثلا في وشه ولا في صدره ولا حاجه وانا واقف تحت منه، الاقيه مرزوع في الحيطه. نزلت تحت هم ورا مني، الشارع فيه نصارى كتير قعدوا يحدفوا عليا طوب، ولا يعني انا كان في فرق ما بيني وما بينهم تقريبا بتاع 5 متر ولا حاجه، بيحدفوا الطوب عليا ما فيش حاجه بفضل الله اصابتني نهائي. يعني لما كلمت وجيه في التليفون وقلت له انا بتخانق ومشكله كبيره وكلهم ملمومين عليا، وجيه اعتقد ان انا رايح له متقطع اصلا، راح بص في وشي كده قال لي يا ابني ما فيكش خربوش، انت ازاي متخانق معاهم؟ فحكيت له الموضوع، حكيت له القصه، وحكيت له بعض المشايخ الموضوع، فقالوا لي ده جند ربنا سبحانه وتعالى بعته ليك لحمايتك. انا ما كنتش متخيل الموضوع تماما. يعني ربي معي من ذا الذي اخشى اذا ما دام ربي يحسن التدبير. انا بفضل الله بقى لي 11 سنه مسلم، واعلنت اسلامي ليهم من حوالي 9 سنين. الحرب لسه مستمره. اولا انا متجوز منهم وعندي عيل من واحده منهم برضك، وفي نفس الوقت ان انا في ناس يعني دعيتها واستجابت من عندهم، غير ان انا مش ساكت. يعني اي حد بقابله بكلمه بقول له الحقيقه. يعني انا كنت قاعد بتكلم من حوالي 2 3 أسبوع كده مع واحد مسيحي، يعني فهو حابب انه يتكلم معايا، فقلت له انا هكلمك اول سبب عشان ما تجيش يوم القيامه تتعلق في رقبتي، تاني سبب عشان خلاص نفسك انت، وانت حر بقى تاخد كلامي ده تعمل بيه تفكر فيه ترميه من ودانك، انت حر. انا كان هدفي الوحيد الدعوة، ادعوهم لله، ادعوهم لدين ربنا، لان انا يعني متيقن ان الناس ديت لو انا ما اتكلمتش وقلت لهم على الحقيقة وعرفتهم دين ربنا وعرفتهم الطريق، الناس دي هتيجي يوم القيامة تتعلق في رقبتي وهيجوا قدام ربنا يقولوا لي انت ما قلتلناش ليه، ما عرفتناش الحق ليه. فاول حاجة عشان انا طبعا دول اهلي وانا بحبهم وخايف عليهم من عذاب ربنا، تاني حاجة عشان ما يتعلقوش في رقبتي يوم القيامة. فده السبب اللي كان بيخليني ان انا ايه ادعوهم. من ذاق حلاوة الإيمان وأدرك أنه الخلاص لا يمكن أن يستأثر به لذاته. وهكذا اتجه عبد الله للاجتهاد على أقرب الناس إليه من النصارى، ولم يكتفي بذلك بل كان سببا في التزام أصدقائه من المسلمين. ربنا كرمني ان انا اخدت الطريق الـ الـ الـ البيئة بتاعتي الدين بيت ربنا، فالتزمت بيت ربنا. ناس كتيرة من اصحابي عرفوا ان انا اسلمت وكده، فكنت بقف اجتهد بقى مثلا عليهم مثلا بالليل بعد ما بخلص شغلي، وكانوا يعني اصحابي من فرحتهم بيا وكده كانوا اللي ما بيصليش ابتدى يصلي وابتدى يخش المسجد، وفي منهم ناس التزمت بيت ما شاء الله عليها دلوقتي، يعني من المشايخ ما شاء الله عليهم. مريت بطريق يعني لو ممكن يكون في نظرك او في نظر اي حد دي مشاكل، او لكن انا في نظري نعم، نعم من ربنا، لان انا كنت كل حاجه بعملها متيقن تماما ان ربنا سبحانه وتعالى بيديني عليها اجر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إن شاء الله. يا إلهي.